بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض بمعنى المفسد والمبطل، وقد اصطلح أهل العلم رحمهم الله على أن يسموا ما يتعلق بمبطلات الوضوء بالنواقض، وما يتعلق بالحدث الأكبر بالموجبات، وما يتعلق بالتيمم بالمبطلات، والمعنى واحد، لكنهم في باب الوضوء يقولون نواقض الوضوء، وفي باب الغسل يقول موجبات الغسل، وفي باب التيمم يقولون مبطلات التيمم، وفي الحج أيضا يقول مفسداته ومبطلاته، والمعنى ما يبطل العبادة وما يفسدها. ونواقض الوضوء نوعان: نوع مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله على أنه ناقض، وهو كل ما خرج من السبيل من بول أو غائط أو ريح، فما يخرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء. قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وكذلك أيضا النوم في الجملة. ونوع مختلف فيه كأكل لحم الإبل وخروج القيح والصديد والدم ونحو ذلك، فهذا مما فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وليعلم أن الأصل في من تطهر أنه باق على طهارته حتى تنتقض طهارته بمقتضى وبموجب دليل شرعي، فما دام الإنسان متوضئا ومتطهرا فإنه لا يحكم بفساد طهارته وبانتقاض وضوئه إلا بناقض دل عليه الدليل الشرعي، لأن الأصل بقاء الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب جمع صاحب، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى لو اجتمع به لحظة فإنه يسمى صحابيا، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الصحابي أو الصاحب لا يسمى صاحبا إلا إذا لازم الإنسان مدة طويلة، لكن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن من اجتمع به ولو لحظة فإنه يكون صحابيا. كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني تنزل من النعاس، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا الاحتجاج بفعل الصحابة رضي الله عنهم، ومنها أيضا أن كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حجة، سواء علم به الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم، لأنه إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به فهو شرع بإقراره، وإن لم يعلم به فإن الله عز وجل قد علم به، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. ولذلك فضح الله عز وجل المنافقين في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بهم. فكل أمر فعل في عهده عليه الصلاة والسلام فإنه حجة ومن الشرع، سواء علم به أم لم يعلم، فإن علم به وأقر فهو شرع بإقراره، وإن لم يعلم به فإن الله عز وجل لا يمكن أن يقر أمرا باطلا في شريعته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة التقدم إلى الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقدمون ويبكرون في المجيء إلى المسجد، وهذا من الرباط، فكون الإنسان يتقدم إلى الصلاة ويرابط وينتظر الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد التقدم إلى المسجد أن الإنسان يصلي ما كتب الله له فيما بين الأذان والإقامة، ويقرأ ما تيسر له من القرآن فيما بين الأذان والإقامة، ولا تزال الملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى تقام الصلاة. ومنها أيضا أنه يتهيأ لهذه الفريضة، فيكون تبكيره وما فعل من العبادة توطئة وتمهيدا لما سوف يشرع فيه من الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النوم لا ينقض الوضوء، ولكن إذا كان الإنسان متمكنا من نفسه. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في ضابط النوم الناقض للوضوء، وأحسن ما قيل في ذلك أن الإنسان ما دام متمكنا من مقعدته ومتمكنا من نفسه بحيث أنه لو خرج منه شيء لأحس به، فهذا النوم لا ينقض الوضوء. فالنعاس الذي يصيب الإنسان بحيث لو خرج منه شيء لشعر به وأحس به، فإن هذا لا ينقض. أما لو زال إحساسه بحيث أنه لو خرج منه شيء لم يشعر به، فإن هذا النوم يعتبر ناقضا للوضوء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء يعني رباط، السهم يعني الفرج والدبر. فإذا نامت العينان يعني أن الإنسان نام، استطلق الوكاء يعني أنه ربما خرج منه شيء وهو لا يشعر. والنوم ليس ناقضا بذاته، وإنما هو مظنة النقض. فالنوم في حد ذاته ليس ناقضا من نواقض الوضوء، فهو مظنة قال العلماء رحمهم الله، والمظنة لها حكم المئنة يعني حكم اليقين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة على أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر، ولهذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ذات يوم إلى ثلث الليل، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فلولا أن يشق على على الأمة وأن يحصل عليهم حرج لكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها دائما في ثلث الليل الأول. وليعلم أن جميع الصلوات الخمس الأفضل تعجيلها، فالأفضل في جميع الصلوات تعجيلها، إلا صلاة العشاء مطلقا فالأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل سواء كان ذلك صيفا أم شتاء، وإلا صلاة الظهر عند اشتداد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم. وإلا فإن جميع الصلوات الأفضل تعجيلها. قال الفقهاء رحمهم الله: ويحصل التعجل بالتأهب لها قبل الوقت. ليس معنى التعجل أنه من حين أن يؤذن يصلي، لا، التعجل بمعنى أنه إذا أذن المؤذن يتوضأ ويصلي ما كتب الله له، إما من الراتبة وإما السنة التي تكون بين كل أذانين، ثم يصلي، فهذا يعتبر من التعجل. إذن كل الصلوات الأفضل أن تعجل، صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة المغرب الأفضل أن تعجل، لكن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر صيفا وشتاء إذا لم يكن في ذلك مشقة. وفيه أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الأذان والإقامة وهو كذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يفصل بين الأذان والإقامة، فينبغي للإمام أن يراعي ذلك وأن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة يحدده إما بالاتفاق مع الجماعة أو غير ذلك. والمهم في مسألة الإقامة أن لا يبغت الإمام المأمومين بالإقامة، لأن بعض الأئمة ربما في يوم من الأيام يؤخر كثيرا، وربما في يوم يعجل كثيرا، فيحصل اللبس ويحصل فوت الصلاة أو التأخير أو الإشقاق عليهم إذا كان في ذلك تأخير. فليكن الإمام حريصا على الانضباط في الوقت المحدد لأجل أن يضبط الناس أوقاتهم، ولأجل أن يتمكنوا من إدراك الصلاة مع الإمام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.